بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبكم في كلامه عن الاستحسان: ولقد ذكر الشيخ ابن الحاجب وشارحه العضد مدركا آخر لحكم كل من هذين المثالين بأسلوب الترديد والتقسيم، وإليك نص العضد في ذلك: إن مستند مثله إما العادة المعتبرة من جرايانه في زمانه صلى الله عليه وسلم فقد ثبت بالسنة، أو جرايانه في عهد الصحابة مع عدم إنكارهم عليه فقد ثبت بالإجماع، وإما غيرهما، فإن كان نصا أو قياسا مما تثبت حجيته فقد ثبت به، وإن كان شيئا غيره مما لم يثبت حجيته فهو مردود قطعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني الأمور التي سميناها استحسان كانت توافق العادة، كانت توافق العرف، وكانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، هل توافق العادة اسمها سماها شو قال هوني؟ وما من جريان في زمانه فقد ثبت بالسنة، أو جريان في الصحابة فقد الإجماع. إذا المعنى ذلك أن هذه الأمور تتعلق بالعرف، لكن نحن رح جدلا نسميها استحسان، ما مشكلة. أما إذا خرجت عن كونها عادي على زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زمان الصحابة مرفوضة جملة وتفصيلا، وهذه الأمور التي كانت هي بالعادة الآن نحن نتعامل على العادة، طالما ما فيها نص بالمنع ولا فيها نص بالعمل، يعني ما فيها نص حرفيا لا بالفعل ولا بالترك، معناتها استحسان. هذا الاستحسان مثال على ذلك: الدخول على المطعم، أديش بدي أكل؟ ما بس تقدر واحد بدي أكل قد الثاني 100%، لا، دخول على الحلاق، أديش بعد بالحلاق يقعد، عادة معروف، لكن إذا خرجت المسألة عن العرف عن العادة صارت مرفوضة. طيب مثال على ذلك: شرب من فم السقاء، دخول الحمام، تقدير المي، هذا اسمه عقود غير مسمى. ما درسناها يا أبو سما؟ درسوها بالجامعة، عقود غير مسمى، دخول المطعم، دخول القهوة، دخول الحمام، الأمور التي تجري بين الناس وما في عليه نص. هذه إذا كانت على زمان الصحابة سموها إجماع، وعلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم وافقت العادة اسمها سنة. ماشي، ورح نجيب مثال الأمور المرفوضة جملة تشفع لك هون. فإيشو؟ وإن كان شيئا غيره مما لم يثبت حجته فهو مردود قطعا. مثال على ذلك: أبو جهاد أرانا هالقصة نشوف من ما هو مرفوض سرعا. تفضل. هي خرجت عن المألوف، هي مرفوضة، رح نجيب الآن مثال على المرفوض. تفضل. عند الحلاق. على الصف. ذهبت أمس إلى الحلاق وتخيرت آخر ساعة من النهار. هذا الشيخ على المكان. هذا الشيخ على الطاولة. رح نشوف العرف أحيانا مقبول. مثلا يفوت واحد الآن في شرق الأموي، شرق الأموي الجامع الأموي الباب الشرقي تبعه، بتنزل في درج واسمه النوفر، ما بيقعد الواحد بيرنخ ساعتين ثلاثة أربعة، هات بصة وهات نارة، هات بصة وهات نارة، يبقى حاجز بصة مشان لفقيد، يعني يبقى حاجز طول النهار بيحجز. هذا خرج عن المألوف، هذا مرفوض شرعا. هنا عم يحكي عنه الدكتور مثال على ذلك المرفوض شرعا. عم يحكي القصة الشيخ علي الطنطاوي، حكي لنا قصة دخول على الحلاق، إذا كان شيء مألوف وشيء معروف ما عليه شيء، أما إذا خرج عن المألوف رأنا مثال على ذلك. وتخيرت آخر ساعة من النهار كي يخلو لي المكان، فوجدت عنده شابا وكرهت أن أدخل فأنظره، وأنا أكره الناس للانتظار، فهممت بالرجوع، ولكن الحلاق أومى إلي أن أدخل. إنه الحلاق عم يقول له لا ما مطول الزلمة، تعال بعد ما خلص حلاقها. والشيخ علي الطنطاوي تحين أفضل فرصة المساء، ما في حدا مشان ما ضيع وقته. قام مرة طلع لقى في زبون وراح يخلص زبون، قام قال له تعال خلص راح يخلص، يعني لا هو ما بده يتأخر. الشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه ما بده يتأخر عن مشان ما ياخذ وقت زيادة من الحلاق، قام قال له تعال تفضل. لن يلبث حتى يقوم، فقد أوشك أن ينتهي، فدخلت، وكان الشاب قد انتهى حقا، وكان قذاله وعذاره وسالفته مقصوصة، وكانت جمته مرجلة مصففة، وكان وجهه كالمرأة الثقيلة ما فيه والحمد لله أثر من لحية أو شاربين، فما باله لا يزال قاعدا على الكرسي؟ وماذا ترى الحلاق صانعا به بعد؟ ثم اطمأننت وقلت قد انتهى وإنه لقائم، وقعدت أرقبه، فلم يرعني إلا الحلاق يقبل على شعره فينفشه نفشا وهو ساكت لا ينكر عليه. فقلت لعله قد بدا له فأحب أن يقصر من هذا الشعر، ولن يطول أمد هذا التقصير وإني منتظر. وانتظرت والحلاق ماض في عمله، حتى إذا تم النفش غدا على رأس صاحبنا شجرة ذات فروع، فعجبت كيف كان هذا الشعر كله مصففا مستقرا، ورثيت له أن يحمل على رأسه أبد الدهر هذا الحمل الثقيل، وأعجبني منه أن يزمع الخلاص منه، ولكن لم يقصه كما قدرت أن يفعل، بل أشار إلى الحلاق فعمد إلى هنات سوداء لا والله ما عرفتها من قبل، وسني سني، فأدخلها النار حتى احمرت، ثم أدناها منه، فأشفقت أن يصيبه منها أذى، ثم فكرت فقلت لعله مريض يكتوي، وقديما قالت العرب آخر الدواء الكي، ونظرت فإذا هو يقبض على شعره بإحدى هناته تلك ويديره عليها، ثم يستلها منه استلالا، ثم يفعل مثل ذلك، وأنا أعجب منه حتى انتهى، فإذا صاحبنا قد عاد جعل الشعر وقد كان سبقا. فقلت إنا لله، رجل أصله من البربر فهو يجب أن يتشبه بأصله، والتمست له المعاذير، وحسبته قد انتهى، وظننت أنه قائم، ولكنه لم يقم، بل أشار إلى الحلاق فضمخ رأسه بماء كالونيا وأقبل فسرحه تسريحا، وعاد فمسه بدهن استخرجه من حق صغير، فصار لرأسه وميض ولمعان، فقلت الحمد لله قد انتهى، ونزعت عني طربوشي، ثم أعدته إلى رأسي حين لم يقم، ولبثت أنتظر، وجاء الحلاق بكمة فوضع فيها رأسه وشدها من حوله شدا، فقلت مصدع متألم فهو يخفف من صداعه، ثم أخذ الحلاق الملقط وعمد إلى حاجبيه، فجعل ينتش منها نفسا، وأنا أرثي له وألح عليه بالنظر، على عينه تقع على عيني، فأبذل له عوني ونصرتي، فإن هذا الحلاق لا يكاد يرحمه، فلا يبصرني. ثم أدركت الحلاق رحمة ثم أدركت الحلاق رحمة فعفى عنه وأبقى عليه، فنظرت فإذا حاجباه خطان كأنهما خطا بقلم، فقلت سبحان الله، أي فتاة تعطى مثل هذين الحاجبين ثم لا تنزل راضية عن سنين من عمرها؟ وفتح الحلاق خريطة فاستخرج منها كبة، أخذ منها خيطا لفه بين أصابعه، وجعل في وسطه فرجة تضيق وتتسع كلما شدها أو أرخاها، وأمر هذا الخيط على وجهه، ووجهه يتمعر ويخيل إلي أنه يقاسي ألما شديدا، ثم كف عنه، فلا والله ما ترك في جبينه زغبة إلا اجتثها هذا الخيط، فقلت قد انتهى، ولم يبقى في وجهه ما يذهب به إلا أن يكون أنفه، فيكون كباغي الجمال بجدع الأنف، ولكن سرعان ما خاب ظني في أنه انتهى، ورأيت الحلاق يدلك وجهه دلكا ويقرصه قرصا، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، قد جن الرجل، وإلا فماذا يكون هذا القرص من الحلاقة؟ ثم كف، فنظرت في وجه الشاب فإذا عليه حمرة الخجل، وأنعمت النظر والتفكير، فعلمت أنها حمرة الصحة والحياة أو حمرة الدلك والقرص، فهممت أن أقوم إليه فألتزمه وأهنئه على هذا الاختراع يصيب الناس الصحة بالغذاء وبالرياضة، ويصيبها هو بالدلك وبالقرص. ثم دخلت ورحت أنظر مجدوها إلى الحلاق وهو يصبغ وجهه بالأبيض والأحمر، ورأيتني لا أطيق احتمال هذا منه، وأنا أكره من النساء أن يفعلنه، وعجبت كيف لا ينكره هو، وكيف لا يغضبه أن يعامل كامرأة، ولكنه لم ينكر شيئا، بل أشار إلى الحلاق فجاء بإصبع حمراء فمس به شفتيه كما تفعل فتيات السينما سواء بسواء، فلم أستطع المكث بعد هذا، وقمت فجلت في السوق جولة، ثم عدت لما فارق الكرسي. هذا طبيعي، هذا اللي عم يحكي عنه دكتور، قال وإن كان شيئا غيره مما لم يثبت حجته فهو مردود قطعا، أما إذا كانت الاستحسان الشيء المألوف والشيء المعروف الذي جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عصر الصحابة فهذا مقبول، مثل الشيء يعني شيء مبتذل، شرب الماء من ذي السقاء ودخول الحمام شيء طبيعي ودخول على الحلاق ودخول المطعم، هي كلها أمور مستحسنة مع الشيء. نعم. ولعل أساس هذا الترديد هو فرض أن القياس يقتضي عدم صحة الحكم في المثالين، وأن علة القياس في نظائرهما جارية فيهما أيضا. ولكن ما دمنا قد علمنا أن علة القياس القاضي بالمنع غير جارية فيهما، وأن الأخذ فيهما بالمصلحة القاضية بالجواز غير معارض بقياس ولا بدليل آخر. أيوة، هذه الأمور التي تتعلق بالمصلحة التي سميناها استحسان ما بتعرض القياس، إن القياس قلنا القياس أخص من المصلحة، ما هي مصلحة أوسع. أما القياس يشترط فيه علة، المصلحة لا يشترط فيها، عم تأدي مصلحة مرسلة، معنات مرسلة لا موجود دليل ضدها ولا موجود دليل يؤيدها، مثل البيع مصلحة هي بس في دليل يؤيدها، مثل الربا مصلحة لكن دليل ضدها، فهذه ليس من هذا القبيل، فكانت المصلحة أوسع من القياس. نعم. فلا داعي للبحث عن مدرك آخر لسقوط الإشكال من أساسه. نعم. وأما مثال قول الرجل مالي صدقة على المساكين، يعني هون مالي صدقة، الأصل كلمة مال مفرد مضاف لي صارت جمع، يفهم منه المفرد المضاف فادا معناته كل شيء صدقة، لكن العرف يقول لك لا، المقصود بالمال هو الزكاة. لا، كلمة مالي صدقة لا نتركها، إذا تعال حتى نشرحها بالعرف شو بدنا نقول؟ نقول هذه فقط مقصود بها بالمية 2.5، مو كل ماله. طلعنا يا الله. نعم. قول الرجل مالي صدقة على المساكين، وقصر اسم المال فيه على الأموال الزكوية فقط، وهو رأي الحنفية مع عدا زفر، فمدرك ذلك عندهم من وجهين. يعني ليش، شو اللي خلانا نشرح ونترجم كلمة مالي اللي بتفيد العموم بس باثنين ونص؟ العرف يا أخي، نحن قبلنا بالعرف، العرف بيقول لك إذا واحد مالي صدقة المقصود من ذلك ليس كل ماله، ما بناخذ الكلمة كما هي، إنما تعود إلى العرف، يشرحها العرف. الأول دلالة العرف الشرعي، وذلك أن كلمة المال عندما تطلق في مجال الصدقات والزكاة وخلال أبحاثها إنما ينصرف إلى أنواع معينة، وهي الأموال النامية المتعلق بها حق الزكاة. النامية، لأن المال العادي مو نامي، تكون المال نامي لأنه ما بيطلع زكاة إلا بالمال النامي، والمال النامي بلغتنا حقه على ظهره. هلا إذا جبت براد جديد طخ خلنج ما بلزم، لا حقه على ظهره، ساعته بكرتونته. أما براد مستعمل منزوع حقه، هذا إله مال، بس هل يعتبر هذا نامي مو نامي؟ يعني كلمة نامي إذا نشرحها بشرح آخر بتشغله بالتشغيل، رد تشغله بيشتغل معه. أما جيب كراكيب عندك سابقة مخدة وطراحة وشغلة مكسورة وشغلة منزوعة، هاي بتشتغل، هاي بتشغل، تشغيل هاي حق ظهرها، لا، هاي المقصود المال النامي، نامي هو اللي في صدقة، ما كان نامي ما في صدقة. ألا ترى أن الله عز وجل قال في محكم كتابه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ هذا دليل على كلمة مالي تنصرف إلى المال الزكاة بالمئة 2.5. ليش؟ لأنه كلمة معلوم، كلمة معلوم ما هي موجودة بالزاريات، موجودة وين؟ بالمعارج. كلمة معلوم والذين في أموالهم حق معلوم بالاثنين ونص بالمئة، والذين في أموال حق للسائل المعروف مطلقة، فهذيك تنصرف للصدقات وهي تنصرف لإيش؟ فكلمة معلوم معناتها بيشرحها العرف اللي بيه بالمية 2.5%، هذا العرف، العرف يعني زكاة مال 2.5. نعم. مريدا بالأموال أنواع مخصوصة، حينما تجد القرآن الكريم والذين هم على صلواتهم يحافظون، فرائض والسنن المستحبات والمندوبات والقضاء، أما صلاتهم هي صلوات خمسة، هي مثل هي بالضبط، صلاتهم الفرائض، صلواتهم الفرائض والسنن والمندوبات والمستحبات كل شيء. مريدا بالأموال أنواعا مخصوصة منها فقط، المجموعة المخصوصة التي فيها زكاة، زكاة الزروع، زكاة حلي المرأة مثلا، زكاة التجارة، زكاة المواشي، زكاة النقدي، هي اسم الأموال الخاصة. مع أنها كلمة عامة شاملة لجميع ما يسمى مالا في اللغة. إذا عندك كداني وعندك صند وعندك حيلان ومكسري مو مال، هذا مال، بس هذا مال، هذا زكاة؟ لا، هذا مال مو نامي. فينصرف معنى المال في المثال هنا أيضا إلى المعنى المخصوص الذي انصرف إليه في القرآن بجامع وهو كلمة معلومة. هذا انصرف القرآن كلمة معلومة بجامع أن الموضوع في كلا المحلين هو الصدقة، وهي التي أثرت في استعمال هذا الاصطلاح الخاص لكلمة المال. الشافعي في كلام المالي يعني فذكرنا شملت كل المال. أي صح يا أمير. والآية يعني لا تشير إلى المال كله، والذين في أموالهم حق معلوم، يعني أيوة. هو جزء من المال موجود ضمن هذا، هو هذا الحق موجود ضمن كل المال. صحيح. ليش عم يحملها على كل المال؟ لا عفوا، عم يحملها على كل مال لغة. اللغة تقتضي المفرد المضاف في هذا العموم. هذا العموم ما أخذنا به، أخذنا بالآية يعني شرح العموم في هذه المالي، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام مثلا خذ من أموالهم، المفرد المضاف والجمع المضاف يفيد العموم، هذا لغة وهذا أصولا. أما القرآن شرح الكلمة المال في العموم فقط الخاص وهي الأموال الخاصة. هذا السبب. طبعا شيخ، يعني النية مو مقدمة على هذه المسألة؟ النية هو اللي قال هذه الجملة مالي صدقة، لا قصد بالمال طبعا. سيدي إذا كان في موجود نص ما بتدخل النية، لأن النية بتكون اجتهاد شخصي. أما النص قطع جهيزة وقول كل خطيب، النص هو الأولى، النص أخرى 2.5%. المدرك الثاني هو أنه لو استعملت كلمة المال في المثال المذكور بمعناها العام، هذا إجا سؤالك 100%، وألزم الرجل بالتصدق بجميع أمواله، هذا كله بتعشي بصير فيه بناقض القرآن كله. القرآن قال ما جعلكم في الدين من حرج لكي لا يكون عليكم حرج. إذا بدي أخذ باللغة وأترك الحديث، اللغة كلمة مالي بتشمل كل المال، بدي أخذ بحرج، بدي أشحد، بدي أحط، بده يحط أبواب الجامع محرمة ومن مال الله، هيك الله بيقول لا ليك تضلس عارف شو أنا بوجهه رأنا يا ابنه. لوقع في ضرر وحرج عظيمين، ما خلى القوت الضروري لمرته تأكل شيء ولا لأولاده. قال شو نحن يا ابني، هلا احنا زادين، نحن لا نصدق من كل مالنا بلا لك لك اليوم. ولا أصبح عالة على الغير بعد أن كان في غنى عنهم. ومنع الضرر أصل من الأصول التي اعتمدها الشارع في أحكامه. هذا اللي خلانا نشرح كلمة مال بالزكاة 2.5. فكان في هذا قرينة أخرى صارفة لكلمة المال عن معناها العام إلى اصطلاحها الشرعي في باب الصدقة. وضح ده وجه المال. طيب تفضل. فهذه نماذج من الاستحسان بالعرف أو المصلحة عند الحنفية. هذه المر معنا بالعرف مثلا دخول الحمام، دخول على المطعم، دخول على الوهش، على الحلاء، شرب من يد السقاء، هذه الأمور كلها شرحها العرف. لابد أن يكون له مدرك وراء كلمة الاستحسان من دليل شرعي صحيح كما رأيت. وإذا استعرضت الفروع الفقهية في كتب الحنفية وجدت أن كثيرا من الأحكام التي يخرجونها باسم الاستحسان قد أخذ بها غيرهم أيضا ممن لا يقولون بالاستحسان كالشافعية. بس ما يسموه استحسان، يعني هلا الإمام الشافعي بيأخذ الاستحسان، بيقول الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع وما شرع فقد كفر. بس أنا استحسان، استحسان اللي مصدره العقل البحت، ما له علاقة بالعرف وما له علاقة بالمصلحة. الاستحسان مجرد عقلا، هاي الاستحسان المرفوض. أما هو يأخذ الأستاذ الشافعي مثل الحنفية، بس ما يسموه استحسان. ولو كانوا كتاري مثل ما قلت لكم بسجن تدمري، يعني يتاجروا فيها، قالوا عم تاجروا فيها، تعرفوا هاي ما كان يتاجر فيها الشافعي، هي الأخوية حسن، يعني علقوا على أبو حنيفة ويطعن أبو حنيفة ويأخذ بالاستحسان. هاي الشافعي ما أخذ بالاستحسان، قال لك الشافعي من الاستحسان مخشرة لك يا عمي، كلهم أخذوا بالاستحسان. بس الاستحسان مقصود الشافعي رفضه المستند إلى العقل بعد. يعني بيجي واحد أجنبي لو كان مستحسن إن شاء الله، بيستحسن والله يرقص هو المرأة، هذا المقصود الاستحسان؟ ليس الاستحسان المقصود المجرد العقل. الذي رفضه الشافعي هو العقل فقط. وذلك كمعظم المعفوات القائمة على الضرورات والحرج في باب النجاسات والمعاملات وغيرهما. طين الشارع ما فهم حلمة الامرأة اللي عم ترضع الولد لما بيراجع نجسة ما عفو عنه، بعرف الحليب ما عفو عنه، ما يدرك الطرف ما عفو عنه، كلها استحسانها هذه المعفوات اللي أخذ فيها الشافعي كلها باب الاستحسان. كثير شغلات كثير كثير موجودة بالفقه الشافعي. ولا داعي إلى أن نطيل البحث بعرض مزيد من النماذج لذلك، فقد تبين إذن أن الاستحسان ليس دليلا مستقلا عن الأدلة الشرعية المعتبرة في الحقيقة، وهو إذن لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مجرد مصلحة لا سند لها تعارض القياس الصحيح وترجح عليه ترجح عليه. ما معنى استحسان ضرورة؟ ما هي؟ واستحسان إجماع واستحسان نص، استحسان النص كلمة السلام، استحسان الضرورة، استحسان إجماع استصناع، استحسان ضرورة تعارض الآبار، واستحسان أيضا الطيور القياس يعني الخفي كلها استحسان. ويمكننا أن نجمع المعاني الثلاثة له في عبارة واحدة إذا عرفناه بأنه استثناء خاص من قاعدة اقتضاه دليل شرعي صحيح. طيب هاي خلاصة الفساد استثناء من دليل عام. بقيت ملاحظة لا بد من التنبيه إليها، وهي أن هذا الذي ذكرناه من عود الاستحسان في الحقيقة انبحض بزيار الجامعة. لكن في عبد السلام دق على الباب، هو اللي دق الباب. وهي أن هذا الذي ذكرناه من عود الاستحسان في الحقيقة إلى أحد الأدلة الشرعية المتفق عليها لا يستلزم أن تكون جزئيات الأحكام القائمة على الاستحسان متفقا عليها أيضا، لأن الدليل وإن كان في جملته مكان اتفاق إلا أن استنباط المدلولات منه قائم على الاجتهاد. معنى في الكلام أنه نحن كلنا نأخذ بالاستحسان، بس مو شرط كل فرعية كل فرعيكم متفق عليه، لا مو شرط بشكل عام، أما بشكل دقيق مثلا طين الشارع مثلا إذا فيه نجاسة ما عفو عنه من الصيف، الصيف يختلف عن الشتاء، والمبتلى فيه مختلف عن غير المبتلى فيه، واللي بيشتغل بسوء الهال غير اللي بيشتغل بأبرماني، كل واحد فهذا الكلام اتفق عليه لا ومعنى استحسان. إذا كان الاستحسان بشكل عام مقبول لدى الجميع، هذا لا يعني أنه كل فرعية صغيرة أيضا اتفق عليها، لا ماشي. يعني شيخ يعني الشافعي الله يرحمه أنه مثلا ما بسميه الاستحسان، ما بسميه الاستحسان، ممكن يسميه المصلحة المرسلة. هلا المصلحة المرسلة كمصدر يعني بياخذوا فيها كلياتهم، بس ما بسميه مثلا عرف، بسميه عرف. وقال تعالى خذ مثلا المرأة لما بدها تضيع أولادها بالعرف وأجورهن بديش بالمعروف، هذا استحسان. لكن سماه كلمة استحسان، بياخذ فيه من باب آخر من باب آخر. وهو مثار للخلاف في كثير من الأحيان، ولذا فلا ينبغي أن يفهم من اختلاف الحنفية أو المالكية مع غيرهم في كثير مما خرجوه على الاستحسان أنه دليل زائد على الأدلة الشرعية المعروفة وقسيم لها، إذ إن الخلاف آت بعدما عرفت من أن الاستحسان ليس إلا اصطلاحا في التسمية، آت من كيفية الاستنباط وعوارض الأدلة والمدلولات. ألا ترى أن القياس أصل متفق عليه لدى جمهور المسلمين، ومع ذلك فإن الخلاف كثيرا ما يقع في جزئيات الأحكام المترتبة عليه، والسنة أصل لا خلاف فيه، ومع ذلك فكثيرا ما يقع الخلاف في كيفية الاستدلال به والاعتماد عليه. نعم خالد، أشرحنا الآن شو بيقصد الإمام الشافعي من كلمة استحسان اللي بيرفضه، ما هو المقصود؟ يعني الشافعي لما حينما يرفض الاستحسان مع أنه أخذ به، طيب شو أنو استحسان؟ تفضل. سبب إنكار الشافعي الاستحسان، فإن قيل فلماذا أنكر الشافعي الاستحسان بشدة وتبعه في ذلك كثير من الأصوليين؟ وهل هونوا من أمره والتمسك به ما دام أنه لا ينطوي على دليل متنازع فيه، بل هو آيل إلى الأدلة الشرعية المعروفة؟ قلت ذكر السعد في حاشيته على التوضيح، السعد التهتزاني، توضيح هذا المطلوب معكم كتاب التوضيح، تلويح التوضيح هذا بالوصول بالسنة الرابعة، هذا حنفي يا دكتور عمر، كله حنفي. بعد أن أوضح أن الاستحسان آيل على اختلاف معانيه إلى الأدلة الشرعية المتفق عليها ما نصه. ولما اختلفت العبارات في تفسير الاستحسان مع أنه قد يطلق لغة على ما يهواه الإنسان ويميل إليه وإن كان مستقبحا عند الغير، وكثر استعماله في مقابلة القياس على الإطلاق، كان إنكار العمل به عند الجهل بمعناه مستحسنا حتى يتبين المراد منه، إذ لا وجه لقبول العمل بما لا يعرف معناه. وأقول لا ريب أن هذا كلام سديد في توجيه إنكار القول بالاستحسان، فالإنكار ليس من حيث إنه دليل مستقل لم يأتي به التشريع، بل من حيث إن هذه الكلمة ترجمة غير لائقة، إذ الاستحسان إما أن يكون نابعا من الرأي المجرد، هذا المرفوض، وهو استحسان باطل بالاتفاق. نعم. وعليه كل واحد يقول أنا استحسن الشغلة الفلانية. وعليه يحمل قول الشافعي من استحسن فقد شرع، وإما أن يكون نابعا من الشرع، وقد استحسن الشرع ما استحسنه من الأحكام بالأدلة المعروفة والمتفق عليها، فلا داعي إلى الاستعاضة عن هذه الأدلة بترجمة أخرى. هذا إلى جانب أن في استعمال هذه الكلمة من غموض المعنى والتباس القصد ما يفسح المجال لأولي البدع والزيغ أن يتسللوا ببدعهم من هذا الطريق، إذ هو طريق يجعلهم في مأمن من الوقوع تحت مجهر البحث والنقاش عن طريق الحجة والبرهان. والخلاصة أن المصلحة لا عبرة بها إذا عارضها قياس صحيح، لأن القياس أولى من المصلحة إذا تعارضت، إذا ما تعارض ما في مشكلة، سواء أكانت مصلحة لا شاهد لها في الشرع كالمصالح المرسلة، أو كانت مصلحة معتمدة على مناسب معتبر من الشرع كالقياس إذا عرضه قياس أقوى منه في الاعتبار. نحن نأخذ بالمصلحة المرسلة إذا كانت مرسلة وما عرضها قياس، أما إذا عرضها قياس هي إمتى اسمها مرسلة؟ إذا ما في عليها نص. طيب إذا كيف إذا في شغلة مقيس عليها وهالمقيس عليها خالف المصلحة، بناخذ بالمقيس. على كل المصلحة المرسلة خلاصتها بشرط أن لا تعارض لا قياس، هي خلاصة، ولا كتاب ولا سنة ولا إجماع، ناخذ في أهلا وسهلا، بشرط أن تؤدي أن تعود إلى خدمة الخمسة، خدمة الدين، خدمة النفس، خدمة العقل، خدمة المال، وخدمة الناس. هاي وما يتوهم بعض الباحثين من أن بعض الأئمة خصوا القياس بالمصلحة في بعض الفروع، ليس كذلك، وإنما الحقيقة أنهم رأوا أن مقومات القياس لم تتوافر في بعض الجزئيات بسبب دليل شرعي آخر أثر في نقض العلة بالنسبة لها، وذلك كأمثلة الاستحسان التي ذكرناها. والفرق كبير بين إهمال القياس الصحيح في أمر لمجرد أن مصلحة الرؤية في طريقه، وبين ترك مقتضى القياس فيه لأنه يستند إلى دليل شرعي آخر ينقض علة القياس فيه، والله أعلم. خلاصة كل شيء مر إلا معنا اشترط المصلحة من ضوابطها ألا تخالف ولا تخالف كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. الضابط الخامس ما عنده إن شاء الله عدم تفريطها المصلحة أهم منها، إذا كانت هي مصلحة هي مصلحة واحدة أخلى نقدم الأولى. مثلا تعارضت مصلحة الدين مع مصلحة المال، مصلحة المال إن الواحد والله إذا بتزني المرأة وبتشتغل بالربا بس هذا والله منيحة بجمع مصاري، مصلحة للمال، بس شو بتعارض مصلحة الدين. إذن الآن مع الدرس الأخير، وهو هذا آخر ضابط من الضوابط، ضابط خمسة ألا تعارض مصلحة أقوى، لأن هن الخمسة بالترتيب: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. إذا تعارض النسل مع المال، مثلا زنا فيه مال بس تعارض مع النسل بايش يقدم؟ أي إذن ألا تعارض مصلحة أقوى منها. الحمد لله.